حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. شاهدينا الكرام في كل مكان وأينما كنتم، نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سيدنا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضرتكم. أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. اليوم بنسأل الله تبارك وتعالى بعد أن توقفنا في اللقاء السابق على الصراط عند آخر قنطرة المظالم، ندلف في مرحلة جديدة. مرحلة جديدة إن شاء الله بأمر الله تبارك وتعالى. الحوض. الحوض، نعم. ثم نتحدث إن تسع وقتنا إن شاء الله عن الشفاعة. الحوض والشفاعة إن شاء الله بأمر الله تبارك وتعالى. هذا حديث يعني يفتح القلوب ويحقق القلوب ويؤمن الخائف ويبشر المؤمن ويستحث كل واحد فينا على العمل أن يكون من الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذين يشربون من حوض الكوثر. يا رب إن شاء الله. إذن مع الحوض والشفاعة نجلس إلى حلقة اليوم. سيدنا الكرام، مع الحوض والشفاعة مع حضرتكم مطروح على بساطة البحث في هذه الحلقة من برنامج الوعد الحق. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. سيدنا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. في الحلقة السابقة تقريبا استوفينا كل النقاط، أم هنالك نقاط تود حضراتكم التركيز عليها بخصوص القناصر الموجودة على الحلقة؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هناك يعني روايتان في مسألة القناصر أو الجسور الموجودة فوق الجسر، وهي أن البعض يقول أن ليست هناك جسور أو قناصر فوق الجسر، وإنما هناك القنطرة الأساسية موجودة ما بين الجسر والحوض، ما بين الصراط والحوض، وهي قنطرة المظالم أيضا. يعني هي هذه أهم القناصر. كل ما بينك وبين الله عز وجل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نعتمد فيه على عفو الله ونعم بالله. قال أحد الصالحين: يكاد رجائي فيك في الله، يعني واحد يكاد رجائي فيك مع الذنوب يغلب رجائي فيك مع الأعمال. بمعنى يعني هو عنده أمل في الله مع ذنوبه، نعم، أكثر من رجائه وأمله في الله مع صلاته وصيامه. لأن هو عند هذا الصالح يقول: يكاد رجائي فيك مع الذنوب، نعم، يغلب رجائي فيك مع الأعمال. لأن رجائي فيك مع الذنوب، في الذنوب أعتمد على غفرانك وأنت بالعفو معروف، أما في الأعمال فأنا أعتمد على نفسي وأنا بالآفة منصوف. يعني العمل في دخل فإلا تبعات. يعني نحن دائما ندعو: اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني. تحمل التبعات هذا أمر خطير، فبالتالي أنت قبل أن يتحمل يعني احد عنك التبعات لابد ان تتحمل انت اعباء نفسك قبل ان ترحل من الدنيا. فقد وفيت الحقوق الا قنطره المظالم، حقوق الاخرين. يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتغفروا. او تتصالحوا. العباد مع انفسهم. بالله عليك المعامله بالحسنات والسيئات. كان الامر صعب. هنا التعلق بالركاب بلا شك. فقنطره المظالم هذه اصعبها. اذا مر العبد من قنطره المظالم وجدت هناك يعني مرحله عظيمه وجليله لامه محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. لكل نبي حظ. لكل نبي؟ نعم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هذا. نعم. لكل نبي حظ. ولكن حوضي اكثرهم. فاتقوا الله فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. مكاثر؟ اه يعني اكثر الاكثر شرورا على الحوض مش الاكثر عددا. الامم قد تكون اكثر منا عددا. لكن مكاثر بمن يشرب؟ بمن ياتي؟ لان ليس كل الذاهبين الى الحوض سوف يشربون منه. بقى يعني اولم ينتهوا من العبور على جهنم والعياذ بالله؟ لكن بقيت مرحله خطيره. وهي ان بعض الناس ترد تدفعهم الملائكه كما تدفع النبي صلى الله عليه وسلم وتحجز النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى امته تتقحم. انما مثلي مثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الفراش والجنادب تتنازى من حولها وانا اخذ بحجزكم ولكنكم تتفلتون مني فتقعوا فيها. هذا في الدنيا. يعني يحاول ان يبعدنا عن النار في الدنيا. نعم. بالاوامر والنواهي وتوضيح كتاب الله وهو قدوه وسلوك سلوكيات واخلاقيات المسلم لكننا نتقحم ونتأدى ونقع. في الاخره يحدث موقفين عجيبين. وهو على يمين جنبة الصراط جنب الصراط. نعم. ارى اناسا يتقحمون في النار من فوق الجسر. فاقول يا رب امتي يا رب يقف يريد ان يلحق به فيا وجبريل اخذ بحجزته. يمنعه لان في شفاعه لها حد. سوف ناتي موضوع الشفاعه. نعم. يعني بها اطار بها محددات. نعم. وناس ايضا من الذاهبين الى الحظ قبل ان نصفه تذبهم تردهم الملائكه تدفع لا يشربون ممنوع. لما؟ فانهض لاشفع لهم عند ربي. يقول ربي يا محمد لا تفعل انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك. انهم رجعوا على ادبارهم القهقرة فاقول سحقا سحقا لمن بدل او غير. اللي بدل في دين الله اللي غير في شرع الله اللي اضاف في دين الله اللي يعبد الله داخل بلد وخارج بلده بيعبد الله تحجب في بلدها لما تخرج تروح تذهب الى الغرب اوروبا تخلع عباءتها وتلبس ما يحل لها وتقول لا هذه عادات لا هذه قواعد. فيصلي في بلده وفي السفر لا يصلي وهكذا. فكل من احدث في دين الله شيئا فلا يشرب من الحوض. الحوض النبي صلى الله عليه وسلم معذره قبل الحوض. الفئات التي ترد عن الحوض هذه التي تبدل في دين الله سبحانه وتعالى. اي انسان يبدل في دين الله ولا يقيم شرع الله سبحانه وتعالى يقول لا والله يعني كما قال الكفار من قبل هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. يعني يقول والله لا القانون الوضعي ده جميل لان الناس عارفه تعرف مشاكلها او قطع يد السارق او لا لا ده شيء وحشي يعني ازاي يسرق زمر راجل يعني شارب او تجريده لشارب الخمر يعني هذا راجل مفقود شويه يعني اتركوه يعني مسرور. ولكن الحسن البصري لما في يوم العيد بمناسبه دخول العيد وجدوا شباب في نهر الفرات يرقصوا ويرمرحوا ويطبلوا في قارب في النهر. قرضوا عليه نعمة رفع إليه السماء قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. هذه رحمة وشفقة سبحان الله. ولكن يقال في رواية أخرى أن الحجاج أوشك على الغرق الحقوني أنقذوني. فالمريدين مريد الحسن البصري الحمد لله أنه يغرق منفردا فقفز الإمام وأنقذ الحجاج. قال يا امام يعني كنا نستريح من قال غرت ان يموت شهيدا. غار على الله جزاء جدا يعني وهؤلاء المسلمون فقط ام معهم امم اخرى؟ لا لا لا الامم الاخرى تذهب الى الى الى حياض اخرى من المسلمين يعني. هذا حوض رسول الله بعد الصراط للرسول. نعم بلى بلى امة الاسلام امة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاه والسلام. الحوض يعني طب معذره نقطه اخرى نقطه اخرى حينما تزجهم الملائكة لخلف الحوض تذهب بهم لجهنم أم من جهنم أم تبعدهم فقط؟ لا لا لا لا جهنم. أصلا من شرب من الحوض سيحصل له أمرين قال ما يشرب إن شاء الله الزمان أول ما يشرب يزول ما به من ذل وحقد وحسد وعواطف الدنيا تماما ونزعنا ما في قلوبهم من ذل إخوانه على سرر متقابلين هذا أمر عجيب يعني استشفاء كامل خلاص من هموم الدنيا ثم ينمو ويكبر حتى يصير كبير آدم 60 ذراعا في السماء وأن عليه النشأة الأخرى خلاص يرجع البشر إلى كبير آدم ده فيه لا أقزام ولا أحجام معينة كل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا بدانة لا لا لا لا ما في ما في هذا الكلام ولا مرض ولا لا لا لا مكان كما سوف نرى لا فيه لا عرق ولا بول ولا غائط ولا حيض ولا ولا سبحان الله كل ده إذا ما هو الحوض؟ ما هو الحوض؟ قال صلى الله عليه وسلم حوض أعطانيه ربي الكوثر هذه صفة وليس اسم إن أعطيناك الكوثر الكوثر الكوثر عند العربي هو شيء كثير قالوا الأعربية بما آبى ابنك قالت آبى بكوثر يعني بشيء كثير فالكوثر عند العرب لأنه ماء لا ينقطع هذا النهر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بحجمه يعني بمساحته عدة ست مرات يعني مساحة قال ما بين مكة إلى بيت المقدس ده في في في في في في, في قوس ما بين أيلة إلى عدن ما بين يعني كذا كذا جهة فتعجب يعني هو أي مساحة بالضبط بحثت ونقطت وجدت أن الرسول يعطي السائل على قدر ما يفهم بالمسافة يعني هذه قبيلة تفهم تكون فاهم بس تعرف المسافه من مكه الى بيت المقدس وهذه مثلا من عدن الى ايلا وهذه رسوم جميل رسوم جميل هذا رسول الله عليه هذا ربنا علمه ربه سبحانه يعني كل مسافه لان احيانا الاخوه المسلمين والمسلمات الان يبتدي يبحثوا في بعض الحق وفي اغلب الكتب وطبعا هنعطيه بعد ذلك في اخر الحلقات المراجع التي يعودوا اليها عشان يطمئنوا يعني يزداد يقينهم باذن الله ان شاء الله لشيخهم باذن الله ان شاء الله يعني ربما يأتي مساحة الحوض والمسافة يعني فيه يعني مختلفة تتعجب أيها أي هذه أمثلة فالإجابة على قدر السائل هذه القضية نعم ماؤه أحلى طعما من العسل وأشد بياضا من اللبن كالفضة النقية عدد أكوابه كعدد نجوم السماء الله أكبر إذا امتدت يد المؤمن وجدت كوبا في يده يعني ما تحملوه ما تتعب خلاص بدأت إيه هو الشرف الجنة تظهر لا يأخذها من مكان لا لا لا هو مجرد كان مغناطيس كشرفك الكوب سبحان الله فاشرب أول ما يشرب أول شربة يضيع منه كل أمراض الناس ذل وحقد وحسد وضغينة وكبر وعجب وريق ما في أكل خلاص جاهزة ثم لا يعطش ابدا ابدا ان شرب منه شربه لم يظما ابدا بالضبط خلاص الظما ده كان في الدنيا سبحان الله وفي درجه اعلى ما هي وهو رايح على الحوض وايمانه عالي تقول الملائكه استريح ونحن نسقيكم في درجه اعلى يسقيهم رسول الله عليه الصلاه والسلام ياخذ من رسول اعلى من الملائكه اعلى من الله طبعا يعني هذه درجة أعلى هذا المقصود يسقون من رحاق المختوم أم هذا في الجنة؟ لا في الجنة إن شاء الله يعني هكذا في, في, في, في, في هذا المكان انظر إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى هذه الدرجات العليا درجة أعلى الملائكة درجة أعلى فإذا بيد الشريف بيد الشريف تخيل أنت أن تلمس أنت هذا رسول الله وأنت تخيل تقول في الدنيا ولا فيها كلام والله الشيخ أعطاني كوب من يده وأعطاني لقمة من يده يعني يد رسول الله إذا امتدت إليه هي فيها شفاء أساسا ثم الكوب الذي خلقه الله عز وجل بكون فيكون ثم ماء هذا الحوض ولكن من الشاربون من الحوض من هم الشاربون من الحوض هذا هو كل مؤمن صفى نفسه ونقى نفسه وصار يقبل معاذير الناس ويقبل اعذار الناس نحن مصيبتنا الا يقبل بعضنا اعذار بعض لا نلتمس الأعذار. لا نلتمس الأعذار. التمس بأخيك من عذر إلى 70 عذرة، فإن لم تجد له ولا عذر قل عسى أن يكون له عذر دعاس. فطالما أنا لا ألتمس العذر خلاص لا ألتمس عذر يوم القيامة، هذا أمر. يعني عدم التماس الأعذار هذا إنسان. النوع الثاني سبحان الله العظيم غير المشاحن، يعني الذي لا يشاحن الناس، ذو أصحاب الشحناء المخرجين من دول إيه عنده قللة في الخصومة، واحد لما يخاصم يكون فاجر، هذا فاجر من صفات المنافق أصلا، يقول إيه أعمل عليه قضية خمس محاكم، محكمة في المنافق الذي يرسلنا له محكمة في المنافق فيشت عليه أيامه. طب خلاص كيف يخاصم؟ لا يخاصم، لا لا لا المشاحن، لا لا لا لا لا لا لا. وإذا تعلق برقبتنا على الصراط واقتص، أردنا لمسألة أخرى واقتص، هو عنده شيء يعطيك، هو عنده شيء يعطيك، هو ما قدم لنفسه خيرا، يعني قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك. صحيح. قبل أن يتغير حالك ولون حالك حالك. حالك. لازم لا. فالعبد وانت مالك ومالك مالك في يدك، انت قبل الناس تغير ولون حالك حالك اصلا، والعياذ بالله والعياذ بالله في الدنيا في الدنيا لون حالك حالك هناك. هذه الاخره هنا صوره منعكسه لترجمات الاعمال في الدنيا. الله يرضى عنك. فمن بيبقى قلبه في الدنيا زي ما قلنا بالامس، من صار على الصراط المستقيم صار على الصراط الايه اليوم القيامة المضروب على نفس القضيه، نفس من استقام قلبه واستقام حاله في هذه الدنيا نفس القضيه، نفس الثمره الجزاء من جنس العمل. ثم الذي يكون يعني ايه مفتاح قذف مغلقه شر. نعم. ده الشارب وعكسه مغلقه خير مفتاح شر. يعني ما يجد اي خير يغلقه. يقول ايه ده برنامج جميل ده، لا لا لا لا ما ما لا لا تشاهدوه. ماذا مقدم ده لا تقراه، تقرا مقدم سيء بس وهكذا. ايه الرجل الذي يجمع الناس على السر، لا لا لا ما لا داعي هذا، لا مغلق ابدا مغلق خير ما تعرفوا. لو راى كل خير في الدنيا لاغلقها. سلم يا رب. لأن أن المسلم بطبيعته ما وجد خيرا إلا وفتح، وما وجد شرا إلا وأغلق. نعم. هذه طبيعة المؤمن. صحيح. أما أن ينقلب بالأمر كيف يحصل؟ لا يحصل. طيب. وماذا؟ ثم الذي يؤذي من لا ناصر له إلا الله. ده ما سبحان الله يضحي لما لا يحصل، لا يحصل، لأنه سبحان الله تخيل أن استغل ضعفه. واستغل انه لا نصر له ولا لا احد ينصره، ويسال ان الصابون العياذ بالله رب العالمين الذين يصبون على الناس يفطر على الانصاب على لف ودلف ودوران ومكر ياخذ مال وفك عليه ويوقع في المهالك ويغرون به المغرر به. احتجت الجنه وقالت، قالت النار مليت بالجبارين والمتكبرين، وقالت الجنه مليت بالضعفاء والجريرين. المغرر به. فهذه الطوائف هذه هي الشاربة وتلك التي لا تصل. نعم. إذا شرب من حوض الكوثر أعرف من مكانه في الجنة من بيته في الدنيا، يذهبون زرافات ووحدانا يتوجهون إلى بيوتهم كما يتوجهون من بعد صلاة الجمعة في الدنيا إلى بيوتهم. يا سلام. زرافات ووحدانا جماعات وفرادى. بالضبط. نعم. هذا حديث صدقنا. نعم. ولما صلاة الجمعة بالذات. نعم. بيشبه الرسول بيشوف متى نجتمع الخير. صلاة الجمعة. تمام. صحيح. وبعد ما نصلي الجمعة. ننطلق إلى بيوتنا. نعم. تمام. الصلاة تكرر. الناس بتجتمع مع بعض في الجمعة. فاجتمعت في الخير في الدنيا. وبعدين رجعت إلى البيت بلغت الأهل والمكان حضر الخطبة وبدأ ينفذ الكلام بسمهم الإمام. وجدوا إمام الأئمة يسقيهم بيده. ثم ينصرفوا من هذا المكان. الى بيوتهم يدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفها لهم بمعنى عرف المكان او عرفها من العرف وهي الرائحة الطيبة، زكاها وشموا رائحة طيبة. وشفناك بالكلام الجنة ان شاء الله. عرفها من العرف. من العرف. كذا العرف. كذا العرف. طب سؤال اذا اخذ درس. ما الحكمة من أنهم يجوزوا الصراط أو يجوزون الصراط ويردون من عند الحوض؟ هذا نكاية لهؤلاء. يعني أنت لما الله يرضى عنك، لأن هو أصلا وهو يمر على الصراط، الملكين اللي هم كانوا معاه في الدنيا، أنا لما خلقت أنا وأنت وكل المشاهدين والمشاهدات، الله عز وجل خلق لنا مكان في الجنة ومكان في النار. صحيح. كل واحد لتكون اختيارية. صحيح. ليس هناك جبر. لا ليس هناك جبر. ولما ايه؟ هناك ايه؟ اختيار. مناخد اختيار. مساحة اختيار. لا. فلما خلق مكان في الجنة ومكان في النار، وهو يمر العبد إذا كان صالح، واللي انظر إلى هذا ينظر يرتعد. في النار. ورعب. هذا يقول له هذا مكانك لو كنت قد عصيت الله. أنا وإنك قد أطعت الله، فانطلق يا عبد الله فاشرب من حوض الكوثر واذهب إلى مكان فيكون السعادة سعادته. ولمن خاف مقام ربه جنته. تمام. جنة اللي هي من من من من, من طاعته لربه، وجنة وارثها بتاع الكافر. هم الوارثون. الوارثون. الذين مسألة وارث يعني أخذ حق شيئا حق عند الغير. أخذ شيئا أنا وارث. يعني إيه؟ الذين يرثون الفردوس نزلا. لا هم فيها خالدون. الذين يرثون. تبع أهل النار. نعم. أهل النار. والعياذ بالله. يأخذ نار كيف يرى مكانه في الجنة؟ يريه الملائكة مكانه في الجنة وفوق الصراط. يا للذليل. يا للذليل. يمر له. يظهر. قل هذا مكانك لو كنت قد اتقيت الله. فانظر سبحان الله فالندامة تزداد. يضاعف له العذاب. الله يرضى عليك. هذا المضاعف. هذا المضاعف. ياخذ مكانه مكان المؤمن. لان مكان المؤمن لان ياتي يوم على جهنم وهي التي فيها عصاة الموحدين تصفق ابوابها. بمعنى؟ يعني تخلو من سكانها. ويخرجون ويعودون للجنة. بفضل الله. ياخذون اماكن من؟ الجنة كذلك. لا. هو اخر رجل يخرج من الجنة له قصة عجيبة سوف نأتي اليها. قصة المسلسلة والبحث عجيبة. هو اخر واحد فلا تستبق الاحداث. فخلاص شربوا من الجنة من الحوض الكوثر. ينطلقوا للجنة. طب هل هنالك نصوص في الفترة الزمنية التي يقضيها ناس عند الكوثر؟ شوف الاخرة كلها. نعم. بالنسبة للمؤمن الصادق كما بين وقت الفريضة إلى الفريضة فقط دون المبشرات. يا اليوم أنا أعطي المبشرات ساعتين ثلاث ساعات يعني مبشرات. يعني أنت تحلي هذه الحلقة. نعم تحلي هذه الحلقة. الله يرضى عليك يا رب. ولا كانت الحلقات الماضية مرة أنا في سؤال أنا تعلقنا يا مولانا. أنا كنت واقفا لا مرهبا. أنا أقف ما أشرح أمانة وصل أمانة للمشاهدين وما زال بالاجتهاد. لا لا لا فخلاص شربوا من حوض الكوثر توجهوا إلى باب الجنة. كل في بابه. كل في الباب الذي يعني يستقبله. لا لا لا لا لا أعرف بزيته. أعرف وعارف عرفها له. هنا عند الحوض تكون الطبيعة الإنسانية كما هي لم تتغير. هذا هو ده ما الفرح يدخل ازاي عليه. يعني الفرح يدخل عليه بطبيعته الطبيعيه لا بطبيعته الاخرى. لا لا لا لا الطبيعه الاخرى لسه ما حصلت. هو فرح سوف يرى جهنم بام راس كما ترى وارى. ولذلك لما اول ما دخلوا قالوا ايه؟ الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن الذي احلنا دار المقامه من فضله. قال لا مسنا فيها نصب ولا لغوب. ما فيش ده اخرها. خلاص الحمد لله انا عندنا الحسن. خلاص فانا كنا ندعوه من قبل انه هو البر الرحيم وفي قراءه انه هو البر الرحيم. نعم بارك الله فيك. نعم الصراط له دخل بما يحدث من مشاهد واهوال في يوم القيامه. والجنه والنار طبعا هذا دار المقامه دار المستقر الدار الاخره. ما دخل الحوض في هذا الموضوع؟ الحوض لتنقيه ما بقي من اكدار الدنيا في قلب العبد الذي ما استطاع الايمان بقلته او لخبوء ضوئه او لضعف قوته ان يحرق هذه الشهوات وهذه الغرائز وهذه الاحقاد في داخل القلب فيقوم بهذا الدواء الشافي من حوض الكوثر. بارك الله فيك. في وصف الساعة يوم يسر المرء من اخيه وامه وابيه الايات في الحوض يعرفون بعضهم البعض. في هنا تهدأ النفوس. تهدأ. يبدأ بعضنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إلا في مواطن ثلاثة أنا مصائب الصعب عند الموازين عند الصراط لا يسأل حميم الحميم في هذا الوقت ما حد يسأل حميم أنا عند الحوض زي ما يكون شوف أهل المعاصي يجمعون أنفسهم على المعصية في يوم القيامة يقول ربنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء الأصدقاء الصدقات اللي على حزبية واللي على جماعة واللي في نادي واللي في منتدى واللي في مجموعة رجال الأعمال مجموعة مش عارف لاعبي الكرة مجموعة فنانين إيه خير إذا اتقوا الله خير وبركاتهم اللي اجتمعوا مع بعض من الدنيا اللي اجتمعوا مع بعض في الله اللي تزاوروا في الله اللي سبحان الله ينادي المنادي ليقم جيران الله فتقوم طائفة تذهب إلى الجنة رجعنا ومن أنت؟ قلنا نحن جيران الله كيف كانت جيرتكم؟ قال كنا نتزاور في الله ونتجارس في الله ونتحاب في الله ونتواد في الله فيفتح لهم المغفرة ولدينا يسمعون هذا في الدنيا بالضبط يعني نفس القضية اللي هم ايه؟ يعني ما جمعهم إلا الله وذلك ايه الورجلان ها تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ما جمعه الا الله ما جمعه الا الله الله يرضى عن ابن عباس هذا يحبني انا ودي اعرفك ابن عباس لاني احبه ها واذا احب مسلم مسلما يجب ان يبلغه كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني احبك في الله وقل لو احبك الله الذي احببتني فيه فانظر هذه المعيه بس يكون صادق هذه المحبه وهذا التودد في الدنيا الله عز وجل سبحانه وتعالى سوف يعني يريح هؤلاء بان ايه اول ما يسمعوا الحوض الخسر خلاص تعرف في وجوههم نظره النعيم لا تظهر نظره النعيم الا بعد هذه الشربه بعد الشربه دي تظهر نظره النعيم خلاص تباشير الخوف قد بدت خلاص الليل الحالك ولا الكرب ولا الامتحانات ولا السوء ولا النجاح حدثت فتصبر الله سبحانه وتعالى شربوا ودخلوا الجنة صلى الله عز وجل أين السبعة؟ تعال نرجع لشوية خطوات للخلف احنا مش خطوات يعني نرجع كلمة الشفاعة تقتضي أمورا أربعة نعم تقتضي أمور أربعة شافع ومشفوع عنده ومشفوع له نعم ومشفوع فيه صحيح تمام طيب تعالى للشافع يعني ايه شافع الاول شافع يعني ايه مثنى في شافع وفي وصف صحيح الوصف الموصى ان الله هو الذي يحب الوصف نعم خلاص الشافع فرد تمام اربعه تمام خلاص الشافع اذا عندنا شخصين نضرب مثال انت في البيت تتفق مع زوجتك ان الولد المقصر في اداء الواجب او لم يصلي انا يرفع صوتي واعنفه وانت ايه تهديه ناقص وتستشير زي بعض ما هو وصلى فجر الحمد لله هو بالامس اصلا كان عنده امتحان وتتوجه فوق ان اعمل ان يتفق ما بين واحد واخر في مصحة ثالث شفع صوت نعم تمام نعم ووضح ثالث نعم ولله المثل الاعلى يعني الله عز وجل لا يقبل الشفاعة الا من ارتضى من رسوله الا بعد ان ياذن الله سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم راح يشفع للمردودين عن الحوض ماذا قال له؟ لا لا لا تشفع يبقى لم ياذن نعم خلاص فانت تاتي لتشفع تقول مثلا مدير الاداره والتخصم من فلان مبلغ كذا فانت ليك مقام عند المدير تقول ايه يا استاذ فلان يعني يا بعضه انا ان شاء الله هوصح من شهر انا هدفع الدين اللي عليه فانت شفعت لولا مكانتك عند المدير لما تقدمت صحيح ولله المثل الاعلى ونعم بالله لولا مكانه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عند رب العباد عز وجل لما يقبل ان فيه انواع الشفاعه كثيره مذكورها نعم هي الشفاعه الكبرى الشفاعه الكبرى اللي هي اول شفاعه شفعها النبي بدء الحساب للامم كلها وجاءت الفائده لكل العالم لكل الموجودين في ارض المحشر فانما طلب من رب العالمين ان ياذن ببدء الحساب بالضبط ودي الشفاعه الكبرى نعم. سبحان الله وبعدين انت عندك شافع رب الشافع اللي هو ايه يذهب ايه بيشفع وبعدين مشفوع عنده هو رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين مشفوع له اللي هو صاحب الذنب. نعم. ومشفوع فيه اللي ايه؟ الذنب. الذنب نفسه. الذنب. بالظبط كده؟ هذه هذه ايه؟ يعني اركان الشفاعه او مقتضى انواع الايه؟ مقتضى الشفاعه. مقتضى الشفاعه. تمام؟ تعالى انواع؟ الشفاعه انواع. عندك الشفاعه العظمى وهي الاولى. اسمها الشفاعه الكبرى. الشفاعه الكبرى. نعم. اعظم خلاص؟ وبعدين؟ في شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة. من استوت حسناتهم مع سيئاتهم هم أصحاب الأعراف. يعني بالتعبير الدنيوي ما معنى أصحاب الأعراف؟ أهل الأعراف. هم جماعة حاصلين على 50%. أمس. والإيه؟ لنا حسنات لدى سيئات جلت وحسنات قلت. لا حسنات تدخلنا الجنة ولا سيئات تدخلنا النار. هم عرفوا المسلم كده بين فياتي النبي صلى الله عليه وسلم ده. في شفاعة عند الميزان لما تخف الموازين فأقوم رسالة السلام بيدي بطاقة فأضعها في كفة الحسنات فتصيص السجلات لأن يعني الحسنات إيه؟ ثقيلة. يقول من أنت؟ أنت الوسيط الذي لا يرى إلا في الخير. قال أنا محمد رسول الله. ومن هذه البطاقة؟ كم البطاقة؟ بنفس التعبير في صحيح البخاري ومسلم بطاقه. واهل مصر من زمن يقولوا كلمه بطاقه ما معروفه حتى في كتب التفسير يقول لك واهل مصر بالذات يقولون كذا. فكلمه البطاقه هذه سبحان الله ينظر والعبد عايز يطمئن ايه ما الذي حدث يجد مكتوبا فيها لا اله الا الله محمد رسول الله ولا يقول مع اسم الله شيء. يا سلام. والصراط المجرم والصراط صراط الحمد لله. لا دي نقطه مش لا اله الا الله كده يعني الله يرضى عليك يا رب. يعني لا اله الا الله مش كلمه خلاص. لا يعني لا اله الا الله يعني لا محكم في الكون الا الله. ما قلنا الا بحقها بس طبعا عشان تفهم يعني عشان على بعضها لها حقوق. لها حقوق مش يعني مش كلمه تقال خلاص. وبعدين لا الشفاعه في من في تخفيف العذاب في النار. تخفيف العذاب وهذه حدثت لعمه ابي طالب. قال العباس يا ابن اخي ألا تشفع عند ربك في عمك الذي آزرك ونصرك وأخذ بجوارك؟ ما أحد نصر أن الرسول من الأنصار إلا بتعب عمي أبدا. وما نالت منه قريش إلا بعد أن من مات. نعم. قال قد شفعت. قال وماذا أعطاك؟ قال جعله أخف أهل النار عذابا. ما عذابه؟ قال وما هو؟ قال يوضع في ضحضاح من النار. وفي رواية في ضحضاح من النار. ضحضح مستنقع. نعم. ضحضح من النار. تلبسه الملائكه نعلي يغلي من النار. نعم. يغلي منهما دم راسه. هذا اخف عذاب اهل النار. الله اكبر. سلم يا رب. يا رب سلم. هذا اخف عذاب اهل النار. اهل النار. ان يلبس نعلين يغلي بهما دم راسه. مع اشد العذاب ماذا؟ لا لا الموضوع احنا لسه ما احنا غريان الدم داخل الواجب يعني الاخوه يثبتوا معانا في لو احنا نتحدث عما سمعت. في ضعف مستنقع من النار. والعياذ بالله ضحضح. هذا لاجل النبي عليه الصلاه والسلام فقط. وهذه من ضمن الشفاعه. سبحان الله. بس هذه شفاعه لفرد. لفرد لحاله. حاله خاصه. حاله خاصه احنا بس عشان نصل انواع الشفاعه. في ايضا اللي هم الشفاعات اللي كان في شفاعه في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بيها اللي هي 70,000 من امته يدخلون الجنه بدون حساب. قال عكاشه بن محصن وكان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ان اكون منهم يا رسول الله. فنظر فراه عكاشه قال انت منهم يا عكاشه. قال من بجوار عكاشه وانا يا رسول الله. قال سبقك عكاشه وبرزت الدعوه. سبقك عكاشه وبرزت الدعوه. اغلقت هنا نقبت عن الحديث ودخلت في امهات الكتب وجدت ايه؟ في مجلس رسول الله عليه الصلاه والسلام بعض من المنافقين. فما اراد الرسول ان يفتح الصفحه هكذا. انه اذا وعد فهذا وعد الله. انجز. انجز. لا سبحان الله لانه لا ينطق عن الهوى. عليه الصلاه والسلام. ايه صلى في لكل نبي دعوه مستجابه ودعوتي شفاعه ادخرتها لاصحاب الكبائر من امتي. لأصحاب الكبائر. حتى أصحاب الكبائر الرسول يحن عليهم. وتقبل الشفاعة؟ والله عز وجل يقبل. يقبل. طالما أنها لا تخص العباد. تخص رب العباد. فالله سبحانه وتعالى يعفو عن حقه. مثل ماذا؟ كذلك مثل ماذا؟ يعني واحد ابتدي بالنظر إلى ما حرم الله. أفلت الصغيرة كبيرة. لا ما هو أفضل يعني صغيرة صغيرة صغيرة. لا صغيرة مع إكراه. صحيح. ولا كبيرة مع استرطاع. لا صغيرة إن واجهك عدله ولا كبيرة إن قابلك فضله. وهذا في الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله يشفع لأصحاب الكبائر من أمته وتكون ذنوب ما بين العبد وبين ربه ويعفو عنها رب العباد ويقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما توقيت هذه الشفاعة؟ توقيت هذه الشفاعة قبل الصراط وبعد الصراط وعند الميزان. هذه أوقاتها. لا يعني عند شفاعة الميزان قلناها يضع البطاقة لأليه الله طبعا وبعدين يقف على جنبة الصراط يرى من يستطيع ان يشفع فيه فتقبل شفاعة يراهم هم يجوزون على الصراط فيكاد يقع نعم فيشفع لهم عند الله يحفظ رب العباد هو رصاصا يشفع لفئات من الناس لا للناس بأعينهم لا لفئات لأصحاب أعمال كذا لا لا لا يعني فئات أقوام من الأمة أقوام من الأمة هذه الشفاعة التي تفضلتم بها أصحاب الكبائر متى يشفع وهم في النار لا لا لا وهم جايبين خلاص الكبائر سوف تأخذهم سوف يجوز على الكلاليب على الكلاليب على الكلاليب المحبوس تأتيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المهم ليس لأحد عندهم الظلم دي أهم شيء المظالم اصنع ما شئت إلا أن تظلم مسلم يعني ما بين المرء وبين الله فيه كلام يعني أقول لك شيء لما يبيت واحد منك ذاكي داعي رب العباد عليك سلم يا رب ماذا تفعل يا رب سلم ماذا تفعل ولذلك أنا أهيب يقول عزتي وجلالي لا ولذلك أنا أهيب بالمشاهدين والمشاهدات لا يبيت رجل مع زوجته او زوجة مع زوجها الا ان يتراضيا ربما جاء ملك الموت واخذ احدهما او كليهما بالليل كان يسترضيه وهو يسترضيه لديه حقوق الاولاد قبل ان يناموا يسترضوا الاب والام البنات اللي تزوجوا اذا كانوا يتصلوا بابوهم تراضي عني الولد الذي تزوج وترك البيت في قضية وإن كان الأبو قاسيا مع الأولاد شوف احنا لو مسكنا القسوة والكلام يبقى مش هنعمل خير اللي عايز يعمل خير ملوش دعوة بشيء هو شوف معذرة أنت يعني أنا مثلا أنا من فضيلتك لا خلاص أنت اللي قدامي أنت رجل قاسي خلاص؟ نعم وأنت رفيق الحق ما شاء الله بارك الله فيك وأتى بالله فأنا أبتدي في معاملتك وجه الله عز وجل فلذلك انا انظر الى ايه الى باب الجنه وانظر الى الحوض فلا اراك لا اراك ولا ارى قسوتك لكن لا اركز على قسوتك حجزت عن نفسي ايه الحوض وحجزت الجنه ونظر الى قسوتك خليني اكون حافظ نظر الى قسوتك ومش هعمل خير وهذا مدخل من مداخل الشيطان او تلبيس ابليس عليه لا ما يستحق لا يستحق لا يستحق لا تنحل له المظالم الا المظالم ولا بد يوما ان ترد المظالم الا المظالم الا دين شوف يمين يسار لا مظالم لا الا المظالم حضرتك وتتحدث يعني شريفة ان يكون الذنب بينه وبين الله ليس بينه وبين احد من العباد واحد غرائزه غلبته اللي هو عظيم سكر شرب مسكر اخذ مخدر مخدرات تعاطى مدخن واحد حاول ان يتوب غلبت شهوات ونزوات والإنسان ضعيف بطبيعته وبعد مات كرم الله عز وجل أن يعفو عنه لأن هناك حسنات ربما ماذا كنت تصنع قال ما كنت إلا أنني كنت رجل موسر كنت رجلا كنت رجلا موسرا تمام أغاني كنت رجلا موسرا فكنت أنظر المعسر حتى يرد السلام قال أنت تنظر المعسر خذوا بيده الى صفوف اهل الجنة سبحان الله والانسان سبحان الله العظيم اللي تعود على المعروف في الدنيا يبقى صاحب معروف في الاخرة تخيل في الاخرة هذا فضل من يعرف في الاخرة ان اصحاب المعروف في الدنيا هم اصحاب المعروف في الاخرة ليه يأتي بالظالم والمظلوم الظالم انا ظلمتك ولكن في نفس الوقت عملت اعمال كبيره خير في بند اخر فيأتي رب العباد بالإثنان. يقول انظر فانظر كده هما الجنة في الخلف ماذا ترى؟ ماذا ترى يعني؟ يا رب لمن هذه القصور ولمن هذه الدور؟ لأي نبي أم لأي صديق أم لأي شهيد؟ قال لا، لمن أعطاني الثمن. قال وما ثمنه؟ قال أن يعفو أحدكما عن الآخر. قال قد عفونا. قال خذ بيد أخي وادخل أنت مكان يعد عن حوضك أو يشرب فالغل يروح منه. ثم هناك شفاعة ليست للرسول فقط، يسعى الشهداء في 70 من أهله وجبت لهم النار. كل شهيد يسعى في 70 من أهله لأنهم فقدوه، فقدوا صغيرة حجاج سبيل الله وأخذوا بالهم من أولاده وعلى سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. وبعدين من قبل يسعى الصديقون كأبي بكر لو شفاعة فيما في العصاة وفي اللي يعرفهم المسلمين. المسلمين نعم سبحان الله المسلمين سبحان الله. ثم يسعى العلماء في من يعرفون أيضا في رواية 70 من أهله وجب الأوم في من يحب. ثم يقول الله عز وجل شفع الأنبياء وشفع الصديقون وشفع الشهداء وشفع العلماء وما بقيت إلا شفاعتي أنا وأنا الرحمن الرحيم فيأخذ قبضة بيمينه من أهل الناس ويدخلهم الجنة. نقف عند تلك القبضة. سيدنا الكرام نصل بعد هذا الفصل. سيدنا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى أينما كنتم ومعنا نرحب مجددا بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وهنالك وقفة مع تلك القبضة ومن يخرج في تلك القبضة، يعني ما صفة من يخرج في قبضة الله سبحانه وتعالى من النار إلى الجنة؟ أولا يعني هل هذا معذرة يعني هذا يعني كل شيء يخص ذات الله وصفاته شيء فوق عقولنا وراء عقولنا ولا نجد أنفسنا فيه. لكن في الحديث بتاع عكاشة في رواية أخرى يقول إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بدون حساب. 70,000 على العدد أم على التكثير؟ على العدد. على العدد؟ على العدد. 70,000 تنوع. قال أعرابي جالس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ألم تستجد ربك يا رسول الله؟ أعرابي سبحان الله في قلبي حنان وعطف ورقة. قال نعم لقد استجبت. قال ماذا أعطاك؟ قال أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قال الأعرابي ألم تس؟ فقام عمر فوضع يده على فم الأعرابي. مرسكت أعرابي قدام رسول الله وقعدت وقعدت مجاد مجاد فنزع الأعرابي يده وقرسكت ابن الخطاب أتعطينا من بيتك أو من بيت أبيك؟ يا رسول الله ألم تستجب ربك؟ شوف مجلس رسول الله في السورة ألم تستجب ربك؟ بعث الرسول وقال لقد استجبت. قال ماذا أعطاه؟ قال أعطاني 3 حفيات بيديه ولا يعرف عطية الكريم إلا الكريم سبحانه. 3 حفيات فأقبض الله عز وجل يعني حتى في رواية مسلم قال فيقبض الله فيخرج الله عز وجل قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. الله هو الله هو الغالب على امره. واين العدل؟ لا في عدل كله هو ما عملوا الشيء لكن يبدو لم يعملوا شرا. عليهم نقائص والنقائص بينهم وبين الله ما ضروا فيها احد ما اذوا احدا. في الناس تصلي وتصوم والنوافل والعمره كل سنه والحج وسبحان الله ولكن في قلبه من الحقد ومن الغل ومن الضراء للمسلمين ما يضيع كل هذا. الصحابي يا مؤمن مش قال له ايه الاسلام؟ قال له الشهادتين. قال له ما طلعنا بالشهادتين. في ايه؟ قال له 5 صلوات في اليوم والليل. هل علي غيرها؟ قال له الا ان تزيد. قال والله لن ازيد. في ايه كمان؟ قال له صيام شهر في السنه. في غيره؟ قال له الا ان تطوع. قال له والله لن ازيد. في ايه كمان؟ قال له الزكاه الى اخره. قال من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. ليه؟ هو عمل ايه ده؟ ده عمل الشيء اللي يدوب ينور انه مسلم لكن ليست عليه تبعات الا التبعات. الا تلك التي نقضت غزلها من بعد قوه الهكذا. واحد بنى بنايه كبيره وبعدين بدا يهدمها، عمل اعمال كبيره وضيعها. طيب اذا كان الامر هكذا فلما نتعب انفسنا في الدنيا؟ لا، هؤلاء الذين اخذوا برحمه الله الواقع في قعر جهنم اصلا. هؤلاء الذين اخذوا اخذتهم قبضه الرحمن سبحانه وقعوا في النار اصلا. هم في النار؟ اه في النار، ولكن ما انتهى اليوم، يعني الفتره بسيطه يا ابني، اليوم بخمسين الف سنه. طب ما هو يعني فضلتك، احنا لسه في اول يوم ام في ثاني يوم ام اليوم القادم؟ اليوم هو اللحظه ليوم، كل يوم في الاخره بخمسين الف سنه، هو لو عدى اسبوع واحد بس، دي مش امم، مليارات متعدي، هتاخد زمن لعد على التصور ده، الصراط واللي تطاير الصحف زمن زمن. خلاص بعد ان ياخذ قسطه من العذاب لابد ينقى. طب فمن الذين لا تنفعهم شفاعه الشافعين؟ والعياذ بالله رب العالمين، اناس اهل الكبر اولا، المتكبرون، الذي يتألى على الله، يتألى على الله يعني يعمل مشرع من عنده، لا لا لا لا ما فيش حاجه اسمها حرام، لا حالات، لا لا لا ده هذا هذه حالات اقتصاديه ما مش عارف ايه، لا لا لا انتوا تخترعوا من عندكم. ما قال نعم قط، نعم الوحيد اللي قالها لما نادوا عليه، ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار انا وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم. اول مره قال نعم، عمره ما قال نعم. ده في ناس يعطيك سؤال، انا شخصيا الراجل يا مؤمن قاعد في الحج يقول يا شيخ عمر انا سالت 10 من العلماء على موضوع الربا والبنوك ده، انت ايه رايك فضيلتك؟ بس الله يرضى عليك، اوعى تقول حرام. طب عليك كيف تنفع الصوت يا هذا؟ احيانا واحده تتصل بخوف، انا عايز اكون انسانه مسلمه بس لا تكلمني لا في الحجاب ولا في ال، خلاص بارك الله فيك. هذه لا تنفع الشفاعة. لا تنفع الشفاعة، لا تشمل أناسا أيضا. لا لا لا لا لا طبعا لا تشمل فئة ولا تشمل فئة. طبعا طبعا مسألة الشفاعة، هل هي شفاعة مسبقة بين الله وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هي معلومة عند الرسول صلى الله عليه وسلم بما علمه الله، لأنه قمة الأدب يعني، قمة حتى أن هو من رحمته أن يريد أن يسعى للكل، يعني في مواقف معينة تمنعه الملائكة ويمنعه الله. احنا نود التركيز على هذه لا لا لا لا التي نمنع فيها من الشفاعة حتى لا تكون ذريعة في خزي الدنيا. لا لا لا, لا, لا, لا شوف شوف يعني شوف، الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. ليه ده النصيب هنا وليه ده الكفل هنا؟ هذه طيبة. النصيب الشيء الكثير، يقول اخذ مالا من نصيبه من المال من الاساس، لكن كيف عشان هو بيشرح شرع السياسه من كرم الله ان يعطيه سياره واحده، يعني هو مثلا يعين راقصه في الباليه، يعين عواد في الموسيقى في الفرقه، والعياذ بالله، ولا مش اسمه عواد ولا اسمه ايه؟ عواد عواد يعني موسيقار. موسيقار يعني موسيقار، هو ده ايه يكون ايه؟ ويبقى مبسوط انه عينه، يقول ايه؟ ده انا قدمت للدوله عبقري. طب بس الشيخ ده الولد ده حافظ القران، خليه يقول الناس لا والله اسمع، خليه يقرا لوحده كده، يروح يقرا على المقابر، مش عايز شفاعه حسنه هنا كده. فهي كده حتى لا يشفع في الدنيا شفاعه حسنه تنال شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتاتي الشفاعه بعد ان يقضي دينه في النار. الله يرضى عليك، الله يرضى عنك. نركز على لا لا لا لا مش كده وخلاص، انا مش كده. جلس يوما لا لا لا ربنا يرضى فيك يا ابني، اللهم ادخلنا الجنه دون سابقه عذاب. هذا دائما هذا دعاء مهم، اللهم ادخلنا الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب. يا اخي تدلل على الله واطلب، تدلل على الله واطلب. لا لا نحن نقول اللهم لا نسالك رد القضاء، ولكن لا لا لا لا لا لا ليس هذه هذا كما تقول فضيلتك. لا انا لا لما لا تساله رد القضاء انا اساله، انا اساله ومن لا يسال رد القضاء سواه من سبحان الله. فانا اريد ان اقول يعني نحن في نهايه حلقه الحوض والشفاعه، ان ليفرح اهل الابتلاء لانهم الحمادون لله على كل حال، اول اول طائفه تدخل الى الجنه. بس دي تركيز مهم، لان كلنا مبتلى وكلنا ممتحن. اوعى صاحب البلاء او الابتلاء يظن انه المبتلى الوحيد. نعم. ما في حد في الدنيا الا هو مبتلى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله؟ لا تبلون في أموالكم وأنفسكم. أم حسب الناس أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون؟ لا بد من الافتتاح. لا بد ونكم بشيء. لا لابد علمنا التأكيد. لا بد والاستقرار. يعني إذا من يبتلى يفرح. مرحبا بشعار الصالحين. كفارة هذه. الله يرضى عنك. لأن أعمالنا لا تصل إذا ترد تكفير ذنوبنا. يعني ماذا تقول فضلاتكم لمسلم يتقاعس في الدنيا عن أداء الطاعات ظنا منه في أن تناله الشفاعة؟ لا يوم القيامة. هذه الشفاعة هذا فضل تفضل من الله على يعطيه برسوله صلى الله عليه وسلم ليشفع، لكن ما الذي يضمن لي أنني ممن يستحقون الشفاعة؟ وإذا هي شفاعة مقيدة وليست مطلقة. لا مطلقة. أن تقدم الآن وبعدين ربنا يسلم الحال. هناك من يقول ان النار لم تخلق لمسلم. لا ازاي؟ ما الجهنم اللي موجوده فين؟ وما فين اللي تصفح له بالاموال صفائح عن النار تكوى بها الانسان ده مسلم؟ مسلم. من لا يصلي في الدنيا سوف يصلي في جهنم. وكانوا يدعون الى السجود وهم سالمون في الاخره يدعون الى السجود فلا يستطيعون. والاين اسس؟ كان عنده في البيت سجاده وعنده مسجد وعنده علماء وعنده قران وعنده ماء للوضوء. يصلي في النار والعياذ بالله. وده وهكذا صحيح. وبعدين اللي غلوا الامانات بتاع الناس اللي سرق شيء اللي اخذ فيه مش من حقه سرقه في قعر جهنم، تقول له الملك ان جئت بها ربما نجبت، ينزل في قعر جهنم يقعد معها تحت. طيب يعني معذرة في اواخر سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثام. الايات ويخلد فيه مهان يخلد خلود هذا. وبعدين انها ساءت مستقرا ومقاما. كيف الخلود والاستقرار وتنازل لكل قاعدة شواذ الا هؤلاء؟ القاعدة العامة انه وقع في النار، لان عندنا 6 دركات اهلها مخلدون. الدركة السابعة الاولى اهلها مش مخلدون، الجهنميون هؤلاء غير مخلدين من اوصاف الموحدين هيخرجوا. لكن الستة يعنيني بقى انت عندك نسبة 6 الى 1، فيتكلم عن الخلود والاستقرار والمقام خالدون في مخلدين عن الست. اذا الشفاعة تختص بسكان جهنم كما سنأتي تفصيل فقط ليس بسبع دركات وبعضهم. هذه مقيدة شديدة في مقيدة بسابقة الأعمال، ليس شفاعة مطلقة. احنا مش ببساطة احنا او كل البيوت عندهم اولاد في المدارس. نعم. مش عندنا في الجامعة او في المدارس في لجنة رأفة. صحيح. لجنة الرأفة دي ترأف ظنن الورق جاب 48 من 100، يعني فاضل له ايه؟ درجة ساعة. لكن واحد جاب 1 من 100 يعني في ايه؟ يقولون من ترجوه الحالة. صحيح. إلا نفهمها هكذا. يعني ادعو الله ان اكون رفيقا لك في الجنة يا رسول الله. قال اعني على نفسك بكثرة السجود. الله. يا فاطمة يا بنت محمد قولي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيء. يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيء. يا عباس يا عم رسول اعمل لا اغني عنك من الله شيء. من بطأ به عمله لم يسرع به من اخبره. هذه قواعد. طيب. يعني معذرة اعمل كمذيع ولو في سؤال بسيط اود الاجابة لفضلاتكم ببساطة لان اود ان انطلق الى نحو اخر قبل ان ننهي هذه الحلقة. هذا ما يخص المسلمين وامة محمد عليه الصلاة والسلام. اين الامم الكافرة الاخرى يأجوج ومأجوج وفرعون وهامان وجنود؟ اين هم من هذه القصة كلها؟ تقروا في النار من البداية. انتهى الموقف. التقطتهم امهم من المحشر. ما فيش وقت. ده اللي وقفوا دول فائزين من الالف. من كل ألف فرع واحد. كل ألف المليون في ألف. هذا هو الواحد. هذا هو الألف من المليون. كل مليار منهم مليون. يا تعالى. بارك الله فيك. وصلت. بارك الله فيكم. ونحن في نهاية هذه الحلقة وكل عام وحضرتكم بخير وتقبل الله منا ومنكم. تجولت في أماكن كثيرة في العالم. تجولت انت ولا تجولت انا؟ تجولت انا تجولت. وانتهى بك المقام في الامارات. نعم. فلماذا تحديدا الامارات وماذا وجدت فيها من شعب وقادة وشيوخ ورجال؟ عندما جئت الى الامارات كانني رجعت الى الصعيد في الخمسينات. ليس بالتقدم ما شاء الله. الامارات دولة ما شاء الله يعني بلغت شاء كبيرا في التقدم، لكن بطبيعة اهلها فيه من التواضع ودماثة الخلق. حكامهم اقرب الى شعوبهم من اي حكام في العالم. يعني اي انسان من شعب الامارات، اي انسان من غير شعب الامارات حتى من الوافدين والزوار، عندما يذهبون لمقابلة احد حكام الامارات يدخل دون حواس. دخلت عندهم كلهم ما شاء الله، تجد جالسا اي واحد منهم على الارض يطعم ويطعمك ويكرمك ويرحب بك ولطيف، لان الحقيقة زرع فيهم اباؤهم خيرا. وما يعني ما زلت اذكر رحمه الله الشيخ سيد عليه رحمه الله الذي زرع هذا الخير في هذه الدولة حقيقة الامر، وهو تراث فريق الحكام. رجل عربي غيور على عروبته، مسلم غيور على اسمه، فطري لدرجة انك تشعر انه رجل انطلق من الرعيل الاول ليستقر في زمننا. صنع هذا الخير بدليل انه لما رحل عن دنيانا بكاه القص والضم. ما في منطقة في العالم الاسلامي ذهبت اليها بدأت بصمة للشيخ رحمة الله عليه. وابنائه الذين يحكمون الامارات كلها ما شاء الله وتلاميذه، حقيقة الامر يعني بورك فيهم وبورك في شعب الامارات. ايضا الاماراتيون يتسمون بالذات نساؤهم بالقرب، حب الدين، حب الجنة، حب غريب الدين، حب ما شاء الله. لا يعني هذه لمستها ما شاء الله، يعني يحببنا المجالس العلم والذكر والالتفات حول اهل العلم وعمل الصالحات عمل الخير. حقيقة يعني انا لا اشعر بغربة في اي بلد اسلامي اذهب اليه، وطالما اجد من يقول لا اله الا الله. وبالتالي لما وجدت نفسي في الامارات هنا يعني استشعر الخير الكثير من الاماراتيين، يعني حكومة وشيوخا وشعبا، فجزاه الله عني وعن اسرتي خير. ورحم الله فقيد الوطن وفقيد الامتين، لان الرجل هذا ترك خيرا للامة وترك خيرا للاسلام كله، ترك خيرا. كان رجلا حكيما حفيفا، ويعني ادعو الله في الرحمة الاولى ولابنائه، ادعو لابنائه وللقائمين على الامارات من الحكام ان يرزقوا بالبطانة الصالحة التي تعينهم على طاعة الله، وان يخرج عنهم شياطين الانس والجن. وقال العلماء او احد العلماء، لو ان لي دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم. الحاكم الصالح يعني يصنع بالامة الخير الكثير، ويعني عمل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل. وان الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، ويجب ان يتقارب العلماء مع الحكام لمصلحة الشعوب، ويتقارب الحكام مع العلماء لمصلحة الاسلام ومصلحة الدين. بارك الله فيكم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، وفي النهاية تبقى كلمة وهي الخوف من الظلم في الدنيا، فلا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. كما بدأنا لحضرتكم اول هذه الحلقة، نلقاكم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الوعد الحق بعد عيد الفطر المبارك، وكل عام وحضرتكم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والطاعات. يذاع برنامج الوعد الحق يومي الجمعة والاثنين من كل اسبوع في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة، وندعو مع حضرتكم من الجمعة يوم 11 من شهر نوفمبر القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه الجمعة لا الجمعة التي تلاف الاسبوع القادم تبارك وتعالى، والله بحق مع الداعي السيد الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، تقبل الله منا ومنكم بالحب احسن اللقاء بالخير والامل، يمضي بنا موكب الزمان، ونلقاكم بعد العيد مساء الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا،